إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد كانت الخطبة السابقة في الجمعة الماضية الحذر من الأعداء، ومهما نكن حذرين فإنه لا بد من أن يدافع الله تعالى عنا، فإن لم يحمينا الله لا نستطيع أن نحمي أنفسنا. فإذا الحذر مطلوب، لكن لا بد أن نكون أحباء وأحبابا لله حتى يدافع الله عنا. ولذلك خطبة اليوم عنوانها كيف نكون أولياء الله. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على أن جعلكم مسلمين تسيرون في النور وتخرجون من الظلمات. هذا الدين العظيم الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان الصحيح والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة، هذا الإسلام الذي يعلمنا كيف نتقرب إلى الله تعالى حتى نكون من أوليائه الذين يحبهم الله وينصرهم ويؤيدهم ويدافع عنهم ويرزقهم الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. عباد الله، علينا أن نكون أولياء لله حتى يدافع الله تعالى عنا ويبطل مكر الأعداء مهما خططوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال، هذا حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي عادي ولي الله ربي هو يحاربه. والأولياء مش لازم يكونوا ميتين كما يظن كثير من المسلمين. لو ذهبت إلى قرية من قرى المسلمين وقلت لهم دلوني على ولي يديهم الأخبار، لا، لا نريد أولياء الله الأحياء الذين يعيشون فوق هذه الأرض ويعملون الصالحات. إذا الوالي نحيو هذه الفكرة باللي والي لازم يكون عنده ميت وعنده قبة، لا، ولي الله يكون حي، وإذا مات ربي يرحمه. لا نريد أن نكون أولياء لله حتى يدافع الله تعالى عنه. ثم يبين لنا الله تعالى في هذا الحديث القدسي كيف نكون أولياء لله. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول حاجة يحب يكون ولي الله حافظ على الفرائض، ومعنى الفرائض يعني تفعل الواجبات وتبتعد عن المحرمات. ثم وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. كثر من النوافل، نوافل الصلاه، نوافل الصدقات، نوافل الحسنات، احسان الى الناس، ربي يحبك. كل ما تكثر من النوافل واش يعطيك ربي؟ فاذا احببته، هاي الان ذات الجوائز، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. ربي يحفظك تسمع السمع تاعك، لا تسمع بالخير. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. زين. ولئن سألني لأعطينه، دعاء تأكيد مستجاب. ولئن استعاذ بي لأعيذنه، افرض الحماية وربي يحميك. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. اتقوا الله يا عباد الله، واسعوا لتكونوا أولياء لله حتى تفوزوا بتلك الثمرات وبالهدى والأمن في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، من هو ولي الله؟ ولي الله هو الإنسان المؤمن التقي الذي يعلم بالله، يعلم أسماء الله، يعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مخلص في عبادة الله، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مواظبا على طاعة الله. وليست ولاية الله بادعائها من بعض الناس الذين يبتعدون عن أسبابها، كما يفعل الدجالون الذين يدعون أنهم أولياء الله لكي يأكلوا أموال الناس بالباطل، ولكي يكرمهم الناس ويخاف الناس منهم، ويطلبون منهم الإخبار بالمغيبات. هذا باطل. كثير من الناس يقول فلان ولي، يعرف الغيب، يروح يستصيب الناس وصاحب صراط، كذا. هذا خطأ. أولياء الله هم المؤمنون التقاة العقلاء، وليسوا الدلاويش والمخرفين. واحد يكون مريض مسكين، الله يشفيه، مريض يهضر واحيانا يتكلم باشياء ممكن توقع، قالوا الجن راهم يتكلموا على لسانه، ما تروحش تسقسيه، هذا تحسن اليه، مريض مسكين. كثير من الناس يشوفوا واحد مسكين يقول بوهاي، ما يصلي، ما هو نظيف، ما ينظف روحه، يمشي في الشوارع، ممكن يمشي حتى عريان. يقول هذا ولي الله، ولي الله يبكي عليه، ولي الله ما يصليش، لا يعرف الله. ولي الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس ولي الله ولي تلك خوارق العادات. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، قال: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تنظر إلى تمسكه بالكتاب والسنة. عباد الله، لقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات أولياء الله، وبين لنا الطريق إلى ولاية الله، فهي بالإيمان وبالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة. منها أولا كما جاء في الحديث السابق، المحافظة على الفرائض. ثانيا الإكثار من النوافل التي نكمل بها الفرائض ونحصن الفرائض، وتزيد الإيمان وتقرب من الرحمن وتحفظك من الشيطان. وللوصول إلى ذلك فلا بد من العلم النافع المأخوذ من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. رواه ابن عبد البر وغيره، وهو حديث صحيح. فعلينا أيها المسلمون رحمه الله بقراءة القرآن الكريم بتدبر وبالعمل به. من المؤسف أن كثيرا من المسلمين ما يقرأش القرآن، ما يفتحش المصحف ويتبع الأخبار والقنوات والجرائد، والقرآن ما يفتحوش أبدا. كيف نتقدموا؟ كيف نكونوا أولياء الله ونحن ما عندناش علاقة بالقرآن الكريم؟ افتح القرآن كل يوم، كل يوم اقرأ يوم كم سورة قصيرة وتحفظها، ما عليك على كذلك قرأوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والصالحين. ما نخرجش العبرة من الكفار. سمعت واحد يقول أن رئيس وزراء بريطانيا وكيل اسمه تشرشل كان عنده وزير تاعو كان عنده اجتماع طارئ بالسيارة في المزرع، وفي الطريق كاد أن يدعس رجلا منظفا بشارع. فلما علم رئيس الوزراء قال له: لا بد أن تعتذر منه لأنه سبب ذلك عمل النهار سبب. فماذا أراد أن يفعل الوزير؟ أراد أن يستقيل. فمنع رئيس الوزراء وقال له: لا تستقيل، لا بد كما ظلمته وأنت وزير اعتذر له وأنت وزير. شوف العالم علاش تجيب لنا القصة هذه؟ كانوا الناس على ما تكلمش المستعمر وبلدان المسلمين، هل يفعلون هذا العدد اللي عم تحكي عليه مع المسلمين؟ لا، جيب لنا قصة تاع عمر بن الخطاب، جيب لنا قصة تاع علي بن أبي طالب، ولو هذا القصة صحيحة فجيبها، لأنه هذو الناس هذو ممكن عندهم العدد مع أولادهم في المقابل يحتلون كل بلاد المسلمين ويحتلون البلاد الفقيرة. إذا ندرس سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمائنا من التاريخ حتى نقتدي بهم. وعلينا كذلك أن نحسن العبادة والأخلاق خاصة مع الوالدين، وعلينا بالرفقة الصالحة وبالدعوة إلى الإسلام والحذر من الذنوب والمعاصي والفتن ومن التشبه بالكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. بعض الناس يدعو على أمريكا ولابس تريكم يكتب فيه كل أسعى. إذا تدعي على أمريكا وأنت لابس تريكم على أمريكا فلا تتشبه بالكفار. وإذا حبيت تاخذ من الكفار خذ منهم حاجة ما تنفع. يقول يدعو على الأعداء، محفف الراس كيما شوية محفف شوية داعى، كيف ينصرنا الله؟ فلا بد أن نكون أولياء لله حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. لا بد تبان من تولي الله، تبان بأعمالك الصالحة وأقوالك الحسنة وأخلاقك المهذبة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. رواه الحكيم الترمذي، وهو حديث صحيح. لازم تبان باللي أنت ولي الله، فاش بأعمالك الصالحة حتى تكون قصة تمزح تبان باللي مسلم صحيح. ما تنطقش الكلام وتحفظ، لا الخصوم هذا هو ولي الله. إذن هذه الأمور يكون بها إن شاء الله أولياء لله حتى يحافظ ويحفظ الله ويحفظنا الله في الدنيا وفي الآخرة. ولا ننسى الدعاء بأن نكون أولياء الله في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فأشره في نفسه. اللهم من يريد تقسيم بلاد المسلمين فقسمه يا رب العالمين، وقسم بلدانهم يا رب العالمين، وأشغلهم فيما بينهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تسلط ولا تولي علينا الأشرار يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين أئمة وعامة، حكاما ومحكومين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلنا البيت ولا تجعلنا من الخالقين، اللهم اصلنا البيت ولا تجعلنا من الخالقين، اللهم